الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جاهد بلسانه وجاهد بسنانه وجاهد بكل ما أوتي من قوة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم واشكروه، وتذكروا بدايتكم ونهايتكم، تعرفوا آيات الله عز وجل. إن الله خلق آدم ولم يكن شيئا مذكورا، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم ونفخ فيهم الروح، فإن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما، 4 أشهر كاملة. ثم يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفق فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويبقى في ذلك، أي بعد 4 أشهر ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله عز وجل إلى دار العمل والكسب فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى دار الجزاء. فإذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ثم يبقى في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، عباد الله، إنكم لم تكونوا شيئا مذكورا قبل وجودكم، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل هنا بمعنى التحقيق، أي أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك تنتقلون إلى دار الآخرة، وكأن لم تكونوا في الدنيا تكونون خبرا من الأخبار. واذكروا آباءكم، واذكروا إخوانكم، واذكروا أبناءكم، واذكروا من تشاهدون كيف انتقلوا إلى دار الآخرة وكأنهم لم يكونوا على هذه الأرض، كأنهم ما أكلوا فيها وما شربوا، كأنهم لم يتمتعوا بما أنعم الله به عليكم وعليهم. اذكروا أيها المسلمون هذه الحال وأنتم لا تدرون متى تصيرون إلى ما صاروا إليه. لقد كان الموت يأخذ الشيب والشبان، ويأخذ الإناث والذكران، ويأخذ الصغير والكبير. إن الإنسان ليخرج من بيته يقول لأهله: هيئوا للطعام، هيئوا للغداء،

من كان يريد طمأنينة القلب فعليه بالإيمان والعمل الصالح، فإنه لا يدرك إلا بذلك، لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها الإخوة، إن الناس فيما سبق وإلى زمن قريب كانوا إذا رأوا الموت ترتعد فرائصهم خوفا أن تنفرط منهم الأوقات وهم لا يعملون شيئا. ولقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجنازة إذا مرت وقال: إن الموت فزع. ولكن قست القلوب اليوم، وصارت الجنازة تقدم بين أيدي الناس وكأنها رجل نائم على سريره، لا تجد أحدا يفكر في مآله وأنه عن قريب أو بعيد سوف يكون مآله إلى هذا. كما قيل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إذن علينا أيها الإخوة إذا رأينا الجنائز أن نفكر في أنفسنا وأن نفكر في أوقاتنا وحياتنا. ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان إذا كان تابعا للجنازة، يكره أن يتحدث بشيء من أمور الدنيا، لأن هذا ليس وقته، كل وقت له حال ولكل حال مقال. فيا عباد الله، أكثروا من العمل الصالح، انتهزوا الفرصة قبل فوات الأوان. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. تنبيه: في الجمعة الماضية تكلمنا عن الغش وبينا أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش فقال: من غش فليس منا. وذكرنا أن من الناس من يغش فيجعل الطيب من الطعام أو من الفواكه أو غيرها يجعله في أعلى الإناء ويجعل الرديء في أسفله. وقلنا إن هذا من كبائر الذنوب، وأن الإنسان إذا كسب على هذا الوجه شيئا من المال فإنه يأكله سحتا، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وإنه إذا أخذ شيئا من أموال الناس بهذه الطريق فإنه يكون ظالما لهم في أموالهم، وسيأخذون منه ذلك يوم القيامة. ليسوا يأخذونه دراهم أو دنانير، لأنه لا درهم هناك ولا دينار، ولكنهم يأخذونه من أعماله الصالحة. فإن بقي من أعماله الصالحة شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ظلم الناس. وبينا أن الإنسان إذا كان عنده طيب وردي فإما أن يجعل الطيب فوق والرديء تحت فهذا غش، وإذا جعل الرديء فوق والطيب تحت فليس بغش، لكنه هضم لحق نفسه، لأنه سوف ينقص ثمن الشيء إذا رآه الناس رديئا حسب ما كان في أعلاه. ثم إنه ربما ينسب هذا الرجل إلى الرياء، حيث جعل الرديء فوق والطيب تحت. ولكن العدل كل العدل أن يجعل الرديء في إناء واحد مستقل، وأن يجعل الطيب في إناء واحد مستقل حتى يكون المشتري على بصيرة. هناك قسم رابع، وهو أن يكون الطيب والرديء مختلطا، بحيث يكون طيبا ورديئا مختلطا والناس يشاهدونه، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس. إذن الأحوال أربع: الحال الأولى أن يجعل الطيب فوق والأسفل تحت، الحال الثانية أن يجعل الرديء أسفل، وأن يجعل الرديء هو الأعلى والطيب هو الأسفل، الحال الثالثة أن يجعل كل واحد في إناء، والحال الرابعة أن يخلطهما جميعا ويرى الطيب والجيد سواء. ولكل حال من هذه الأحوال حكمها المعروف، ولكن علينا أن نستعين الله عز وجل باتقاء ما يكون ضررا علينا في ديننا ودنيانا. واعلموا أن من كسب كسبا محرما بأي وسيلة كان فإنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينفقه فلا يبارك له فيه، وإما أن يتصدق به فلا يقبل منه، وإما أن يخلفه بعده فيكون زاده إلى النار. إذن فمن كسب شيئا محرما فإنه لن يسلم من غائلته، بل هو على كل حال خاسر. جعل الله لنا ولكم رزقا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وترضوا عن أصحابه وخلفائه الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة،